هذا موهم أن الضمير في قوله كان إذا نظر إلى النساء ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، بل هو على قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يعني إذا نظر إلى النساء لم يصبر. فهذا تفسير الإنسان بضعفه في الآية الكريمة، وليس منصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يوهم ذلك إيراد الحديث الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فلا ينصرف الضمير في قول طاووس رحمة الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الذي رواه جابر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله إنما هو إرشاد وتعليم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، فأجابت بالإيجاب ثم قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فلا يذهبن بك الوهم أن طاووسا إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في تفسيره على هذه الآيات الشريفات يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فكان تفسيره للضعف هاهنا على هذا النحو كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. ومن أين أتى بذلك؟ من سياق الآيات، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك عقيب ذكر ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا التفسير في هذا السياق، فلا يذهبن الوهم لإيراد الحديث الصحيح بعقب ما ذكر من تفسير طاووس رحمة الله عليه أن ذلك ينصرف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد عدة، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب، فالإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه. ومن الفوائد الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته لها، وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجه مرفوعا لم يرى للمتحابين مثل النكاح، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، وأقل درجاته أن يكون حسنا. ونكاحه لمعشوقه هو دواء العشق، جعله الله دواء شرعا، وقد تداوى به داود عليه السلام ولم يرتكب النبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته. ولا يليق بنا المزيد على هذا، بل لا يليق بنا ذكر ذلك أصلا على سبيل التقرير كما فعل الشيخ عليه الرحمة. فهذا من الإسرائيليات المكذوبة المفترات على نبي الله داود، وإن كان قد ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة صاد. فهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي أن تذكر إلا لتنقض، وإلا ليدل على وضعها وكذبها على أنبياء الله تبارك وتعالى، فمثل هذا لا يليق، ولو وقع من أفسد خلق الله لعيب عليه، فكيف إذا وقع من نبي موصول بوحي السماء وهو داود. وأما الموضع الأول الذي ذكره الشيخ فكان يحكي فيه قول القائلين، وأما ها هنا فأتى به على التقرير فعفى الله تبارك وتعالى عنه. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها، وكانت ذات شمم وفيها إباء وامتناع رضوان الله عليه، فكان زيد رضوان الله عليه يشكوها رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا مفارقها ولا بد، وأن الله تبارك وتعالى سيأمره بالتزوج بها من أجل أن يبطل عادة التبني التي كانت عند العرب، بما يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا، وهو أقوى ما يكون في النقض لهذه العادة التي كانت عند العرب، والتي تحل ما حرم الله تبارك وتعالى، تحل ما حرم الله تبارك وتعالى من النظر ومن الاجتماع، وتحرم ما أحل الله رب العالمين من النكاح وغير ذلك، فأراد الله رب العالمين إبطالها على هذا النحو. فكان زيد يشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإمساكها، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان تبنى زيدا قبل النبوة عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وأمه رضوان الله عليه، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ بيده عند الحجر، حجر إسماعيل عند الكعبة، وقال: يا معشر قريش، أشهدكم أن زيدا ابني وأنه يرثني وأرثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أراد الله تبارك وتعالى أمره، والرب سبحانه يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده، فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله بنفسه من أجل أن يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبك لنفسه. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله تبارك وتعالى نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد النكاح له من فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت رضي الله عنها بعد ذلك تفاخر أمهات المؤمنين فتقول: وكل منكن قد زوجها وليها، وأنا زوجني ربي تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد، لا كما قال المبطلون في ذلك الحديث الموضوع المكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليها قال: سبحان مقلب القلوب. هذا وهم باطل وكذب مدعى، وإنما الأمر على هذا النحو، أراده الله تبارك وتعالى، وأراد هذا التشريع العام لما فيه من مصالح العباد في الأرض، فأبطل ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوله. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا حديث صحيح، هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. فهذا ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم، كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحبها جرى وتسرى بها. وهذا داود عليه السلام، كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المئة. عاد الشيخ رحمه الله إلى ذلك الأمر الذي هو من الإسرائيليات المكذوبة والتي لا تصح بحال أبدا، لا سندا ولا متنا، بل ولا فطرة ولا عقلا، أن تكون مما يلصق بنبي الله داود عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإنما ذلك مما كذبه الكاذبون وافتراه المفترون، وهو في العهد القديم، وفيه من الفظائع والبشائع ما لا يعد هذا بجنبه شيئا مذكورا. ولكن أنبياء الله تبارك وتعالى لهم العصمة، عصمهم الله رب العالمين، وإذا كانوا لا يتدنون ولا يأتي منهم شيء من مناكر الأخلاق ولا من مساوئها، فكيف بأمثال هذه الأمور العظائم؟ ولكن ما من جواد إلا وله كبوة، وما هذا إلا من طغيان القلم من غير ما تبصر ولا إرادة. وإن الشيخ رحمة الله عليه لفي المحل الأجل من اتباع الكتاب والسنة، وأمثال هذه الأمور إنما تأتي على سبيل السهو والنسيان أحيانا وعلى سبيل طغيان القلم أحيانا أخرى، فرحمة الله عليه وغفران. قال: وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال: عائشة رضي الله عنها، وقال عن خديجة: إني رزقت حبها. فأما الحديث الأول عندما سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بحق خديجة رضي الله عنها إني رزقت حبها، فهذا أخرجه مسلم وأصله عند البخاري. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهذا أخرجه البخاري في صحيح. وذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق من الفضة، قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وهذا الأثر مما لم يوقف عليه فلا تعره انتباها. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع بالمسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشترى. والفرق بينهما، بين المسبية والأمة المشترى، أن انفساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترات، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت. وهذه الصياغة من الشيخ رحمه الله وهو في تلك القمة العالية من البيان والفصاحة والإبانة والإعراب عما في ذات النفس وما في الضمير، هذه الصياغة موهمة وما ينبغي أن تكون كذلك، فلا تأتي على هذا الإطلاق من غير ما بيان لسبب الورود. فلا نقول شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبى. وأما أصل القصة فذلك وقع في قصة مغيث وبريرة، وذلك أنه كان عبدا وكانت أمة وكانت تحته فأعتقت، فلما أعتقت صار أمرها بيدها، إن شاءت أن تظل تحته فذلك، وإن شاءت أن تفارقه فكذلك، فلم تشأ أن تظل عنده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له وأن تعود زوجه إليه، أو التي كانت زوجا له أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود إليه. وذلك في قصة مغيث وبريرة، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها،